برد زي ما انتم شايفين كده الصوت، تحملوه بقى النهارده، تحملوا الصوت وراحتكم. خلينا ننبه على الحاجات اللي بننبه عليها كل مره. اولا احنا مواعيد حلقتنا حد واثنين وثلاث الساعه 8 بتوقيت القاهره، 9 بتوقيت اسطنبول، وعاده ثاني يوم على صلاه الظهر، هذا الى الان يعني. قناه اسمها قناه وطن، تمام. طرق التواصل معانا بيطلع لك رقم على الشاشه وبتقول عايزه اكلم الدكتوره، رساله على الواتس، ما تتصلوش عشان بتتصل بتقفل على ناس تانية. لا، خلينا عايز اكلم الدكتوره، وفريق التنفيذ هو اللي بيقوم بتواصل معاكم. عاده يوم الاحد كان بيوم الاطفال الجمال، حبايبنا طبعا بيمتحنوا وعندهم امتحانات، يعني ليسا في خلص وفي الازال منهم لسه الاسبوع الجاي، والقرطه والاعدادي والابتدائي لسه. فطبعا الناس لما تخلص بقى ان شاء الله نتقابل، وان شاء الله في شكل جديد، مش عارفه امتى عشان ما عادش تقولي انت في شكل جديد، في شكل جديد ان شاء الله لمجموعه الحلقات اللي هتيجي بعد كده باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله يا رب يعني يبقى فيها نوع من انواع التجديد يعني، وليس هذا وعدا حاليا يعني، بس انا حد شغل الكلام. خلينا نقول النهارده عنوان حلقتنا، هنتكلم على مفهومين، محورين اتنين. محور أولاني عملنا عليه سؤال على الفيس وعلى الإنستا، وسألناكم لو رجع بيك الزمن تتمنى إيه. في ناس قالت لا أنا مش عايزة، ما تقولوا هنعمل إيه في المستقبل، قولوا إيه المشكلة، نقول نعمل إيه في المستقبل، إيه المشكلة. خليني أقول لكم النهاردة الحاجات الجميلة اللي إحنا هناخدها، وأنا جبت ثلاث ردود صراحة اتعمدت إن أنا أقولهم، أنا كتباهم طبعا عندي هنا هم عشان أقرأه لكم زي ما هم موجودين. وسألنا البنات طبعا سؤال الرجال، انا مش هقول لكم، مش هقول لكم اللي جاي لي على الخاص ايه من الرجال، لكن خلينا اقول لكم النهارده الكلام اللي جالي من مجموعه من البنات، وكان في ردود برضو لبعض الرجال. خليني اعلق لكم على كل حاجه. اول حاجه، لا مش هناخد دلوقتي اللي احنا خدناه على الانستا، خليني اقول لكم الاول الحاجات اللي جات لي خاص عندي هنا الاول، وبعدين ناخد على الانستا، تمام؟ تمام. على صفحة الفيس وصفحة الانستا كان موجود السؤال. بتقول انا بس نفسي يرجع بيا الزمن ونقول للناس اللي فقدناهم ان احنا بنحبهم كتير، انتوا غاليين علينا وجوه قلوبنا، نفسي يرجع بيا واقول لهم ان انا بحبكم. هم كانوا بيقولوا لنا ان احنا بنحبكم او انا بحبكم، وانا من جوايا عارفة اني بحبهم، بس خلوا بالكم بقى، بص النقطة دي انا محتاجة، انا قلت التعليق ده انا لازم اعلق عليه، بس ما قلتلهمش كفاية إن إحنا بنحبكم. بس نفسنا يرجع بينا الزمن ونقول ونعبر ونوصل لهم إن إحنا فعلا بنحبهم. خلينا نشرح بقى، نكبوا سواب بقى، خلونا نشرح. وإحنا ليه ما بنقولش؟ طب ما نقول، ما نقول قبل فوات الأوان، طب ما نعبر عن مشاعرنا للناس اللي إحنا بنحبها، ما نقول اللي بنحبه نقول له إحنا بنحبك. واحد قاعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام صحابي، وصحابي معدي تاني والله لا انا بحبه فلان، النبي يعني انت بتقول للنبي ليه؟ معنى كلام النبي ورد النبي عليه يعني، قال هل اعلمته؟ يعني ما تقوليش انا مش انا اللي اعلم بهذا، روح قول له. فالحب يقال ويتفعل. الحب اقوال وافعال، ميزان غير ميزان، جناح يقطع جناح ما يطرش العصفوره، ما تطرش الطير، لازم الجناحين، قول وفعل. فأنا دايما بقول كده، وده مش أول حلقة أنا بردد فيها الكلام ده، احنا جبناها بمفاهيم تانية مختلفة، وعبر عن احتياجاتك وعبر مشاعرك والاهتمام بيطلب وكل القصص دي. قولوا، قولوا للناس قبل ما نفتقدها، قولوا للي بتحبوهم احنا بنحب طبعا في حلال، تعالوا تعالوا هنا لعشان تدخلونا في حارة وزاوية كده، لا في الحلال، الناس اللي ينفع نقولها، الأب الأخ العم العيلة، العيلة المحارم من العيلة برضو، خلينا دقيقة في الكلام، الزوج، ها أقول ليه أقول بعد فوات الأوان؟ مش هبقى لها أي قيمة. وفي حاجات، طب أنا عايز أقول لكم على حاجة تانية، إن في حاجات لما بتيجي متأخر مبهاش لها طعم، هي لها وقت، لها وقت، بس أنا عن نفسي والله أنا بقول يعني اللي جه متأخر أحسن من اللي ما جاش، واللي اتقال متأخر أحسن من اللي ما اتقالش، بس وقعه على النفس بيبقى أقل. والنقطة دي يعرفها كتير جدا جدا من النساء ومن الرجال صراحة. طيب، فقبل ما نفقد الناس اللي بنحبها وما لقاهمش حوالينا وفقدوا لأي سبب أو بعدوا وتغربوا بأي سبب، وأنا ملحقتش أقول، لا نقول ونقول ونعرفهم، ونعرفهم إن إحنا بنحبه، نهج النبي هلا أعلمته، فما نقولش الامر ده او ما يبقاش موضع حصر ابدا. طيب في رد تاني يقول انا نفسي اعيش حياتي اللي انا عايزها، اعمل اللي بحبه. تمام، ايه المشكله؟ بتعملوا اللي انتوا بتحبوه طالما يرضي الله. ها، مش عايش حياه اللي فرض عليا المجتمع. الله، والله الجمله ده هي لو اتحطت، سامحوني بقى عشان زوري رايح، لو اتحطت وتبروزت 10 على 10. ليه انت ليه نعمل اللي يفرض علينا الاخرين؟ ما تعمل اللي انت عايزه. بيقول لك انا عندي 59 سنه. طب واحنا هنستنى لحد ما توصل لحد 60 سنه امتى؟ اعمل اللي انت عايزه طالما فرض ربنا، اللي انت عايزه اللي ربنا عايزه هتلاقي. اقسم بالله لو عملنا اللي ربنا عايزه هتلاقي نفسك حققت اللي ما كنتش تتوقعه اصلا ولا اللي كنت ممكن تحلم بيه في حياتك. وده شيء اساسي. ليه؟ طالما عندي احتياجات. كان يجي مثلا ايه عايز فين لما يجي مثلا يقول لك ايه دايما اطلع من البيت واقول ده باب البيت ناسي المفتاح، انا نسيت اقفل البوتاجاز، انا مش عارف عملت ايه. قرانا في الموضوع ده قبل كده، كنت ناقشت مع استاذ دكتور في علم نفس يعني في جامعه من الجامعات، وقال لي الامر دوت بيبقى له حاجتين، يعني عندها حاجات لم تحقق بعد، فهي دايما حاسه ان في حاجه ناقصه، في حاجه ما تمتش، في حاجه ده تفسير من ضمن تفاسير كتير، ان شاء الله نعمل لكم حلقه على الموضوع ده. لكن الاصل في الموضوع ايه؟ هو انا ما حققتش اللي انا، طب ما تحققه، طب ما تحط خطط وتعمل. بتفشل الخطه يا عم حط خطه بديله، ما عملت ما مش احسن من ما بتعملش، اصل انا انجزت نص مسدي نصه احسن من ما فيش. المهم يبقى لك هدف. ما ينفعش الواحد يعيش من غير شغف. انتوا عارفين العشر ايام اللي انا تعبت فيهم والكلام ده، وبعدين حياتي في الوضع الطبيعي اللي انا سليمه وبصحتي فيه ما فيش وقت، ما في، انا عايزه فوق الوقت وقتين ثلاثه. فلقيت مرة واحدة الدنيا هس كده وبتاع، ايه ده؟ ومفيش فين عجلة الحياة وفين الدنيا؟ الواحد ما يعرفش يعيش من غير شغف او هدف، او ان انت حاطط في دماغك ان في واحد اتنين تلاتة، ما بنعرفش. ولو الحياة خلت من شغفك او هدفك او اللي انت عايز تحققه ما بتبقاش حياة. دي حقيقة على فكرة. فليه ما ليه ما ليه ليه وليه اعمل اللي يفرضوا عليا الاخرين؟ انتوا عارفين ان انا ضمن بره المنظومه دي تماما، انا بره منظومه اللي يملى عليا الاخرين او اللي الاخر يملى عليا حاله ويملى عليا اموره. لا، ليه تملى عليا؟ طب انا فين نفوخي يعني؟ ما نملى على نفسي يعني؟ طب ما انا احط انا لنفسي الحاجات والاهداف والكلام ده. فحلو كان الرد ده. حاجه تانية من ضمن الردود برضو، رد ثالث قال لك اتجوز يا ابني بدري ولو في فرصة. الكومنت ده جميل جدا، ولو في فرصة وخلي انك انت في فرصة انك تتجوز بدري اتجوز بدري، وخلي الفرق بينك وبين عيالك وقت صغير. ليه؟ عشان تعرف تصاحبهم وتفهم دماغهم. بقول الفرق بيني وبين ابني فوق ال 32 سنة، فرق كبير. شوف كم جيل ما بيننا، بحاول اصاحبه لا انا فاهمه ولا هو فاهمني، ودايما دوامة دايما كده. تفتكروا هعيش لحد لما أشيل أحفادي؟ الراجل بيتساءل، هي إيه اللي مخوفنا من الجزئية دي؟ اللي مخوفنا التجارب السلبية والسيئة للنماذج اللي حوالينا. دلوقتي أنا لما تيجي أفتح الواتش عندي كارثة، أو أنا بتفرج على حاجة وبعدين بتك عليها عشان أشوفها، وبعدين ببص ألاقي في تحتيها واتش واتش واتش واتش، كل اللي جاي لي جاي لي الجرائم. اقول لهم ايه اللي بيحصل ده؟ ومحاكم وحاجات بهدله. انا هعلق ان شاء الله باذن الله على لايف الخميس، استنوه، على جزء من موضوع الجرائم ده وحكم يعني من الاحكام اللي المجتمع عملها بطريقه غلط. ايه ده؟ ما الناس تخاف يا عم. انا جاي اللي بيقتل واللي بيعمل واللي بيموت مراته واللي رمى عياله واللي رمت معرفش واللي خانق، ايه ده؟ ما امر طبيعي يخافوا. لكن الزواج بدري، خلي بالكم، انا كنا اتكلمنا حلقه عن كده، اتجوز بدري، اتجوز بالقيل يعني مش شرط ولازم طبعا. بقول لك في طقوس، اطلعوا بره الطقوس، كسر الاعراف اللي ما انزل الله بها من سلطان، كسروها. يكفي بيت وتقدر تجيب وتعرف تاكل وتشرب وناس وراجل محترم وخلوق ويحافظ على بنت الناس، شكرا ليه كده. لكن الهيصه اللي احنا بنشوفها دي امر صعب. طيب واحدة تانية من ضمن التعليقات، وبعد كده هناخد إن شاء الله الحاجات اللي جات لنا على الإنستا. أنا كنت جميلة جدا وكان بيتقدم لي كل يوم عريس، خلوا بالكم الكومنت ده، مليانين عيوب. بتقول غروري خلاني أشوف نفسي كاملة والناس حواليا ما يستحقونيش لحد ما الزمن عدى طبيعي وعنست وبقيت لوحدي حتى جمالي راح. يعني حلو الكومنت اللي فيه عبرة، حلو الكومنت اللي بيبقى فيه عبرة. ليه؟ بنتعلم. ما فيش حد كامل، صح؟ وهي قالت كده، انا مش عارفه هي قالت الحل. ما فيش حد كامل، احنا مش مطالبين نغير بعض التغيير الجذري، لا، ندير بعض ونتعايش. ولو في تغيير هيفيدني انا كبني ادم سوي ودماغي سليمه هقبل التغيير. فده ده نوع من انواع الايه، ده نوع من انواع العقل الصح اللي بيفكر صح. إيه، لا الجمال باقي ولا في حد كامل ولا الكلام. ناخد من انت نفس الكلام ان شاء الله باذن الله. يعني احتمال الاسبوع ده او الاسبوع الجاي هعمل لكم، هجيب لكم سكرينه كامله من جروبات بتتحط في جروبات الرجال وجروبات النساء. ده محطوط في جروب الرجال، وهقول لكم مدى المغالطات اللي بيحطوها ويبصوها في عقل الشباب والرجاله علشان منظومه الزواج. بابا يقول لك طب انا عندي علاقات وبعمل ودي ببلاش واستغفر الله واستغفر الله وكذا، ايه اللي. لكن بجد بجد يعني الواحد محتاج يعيد الموازين دي. خلينا ناخد عشان ما نزعلش الناس بتوع الانستا، يعني تعبوا، كتر خيرهم كتر خيرهم، ماشي. خلينا ناخد التعليقات. ام زكي، ام زكي بتقول لو رجع بيا الزمن اكون من حفظ كتاب الله. أمة الله بتقول أدخل كلية شريعة وتخصص في الفقه والعقيدة والقراءات. الله، إيه أمة الله الجمال ده. وأدعو الله سبحانه وتعالى وأنصر الإسلام بكل طرق والوسائل وأعمل لديني حتى أموت. أنا بحبك جدا يا أمة الله، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك، اللهم أمين. خالد خلاف خلاق، والله خالد حلاق مزين. انتوا جايبين الكومنت. استغفر، يعني هو ده حقيقي البتاع ده؟ طب ما ده، لا ما فيش عرايس، يعني ده حرام الراجل يشتغل في الشغلانه دي. انا مش هقرا التعليق ده. بس هو كاتب ان يجمعني مع امي يعني وكذا، فيعني المتوفاه انها تركه فراغ. ربنا يكرمك يا خالد، وبلاش العرايس النساء، يعني اشتغل مع الرجاله، اشتغل مع الرجاله وربنا يكرمك ويرحم والدتك، اللهم امين. تمام، نعم يا عم، ماشي. بس البركة والله في القليل، أنا لسه سامع كلمة البركة دي أعمل عليها حلقة. البركة في القليل. طيب غدا بتقول حفظ القرآن في عمر صغير، صح صح، وده كلام صح. معرفش اسمهم إيه ده، خيره توي الخيره ده ولا إيه، يعني عدم معرفة بعض الأشخاص. أكيد أكيد في معرفة الأشخاص بتبقى كنز، وفي عدم معرفة الأشخاص برضو بتبقى كنز. هنا ناخد حبة برضو من الرسائل اللي عندنا هنا. مين؟ هنا طبعا ما شاء الله عليا. سارة حسن بتقول الحمد لله راضية بكل حاجة، حاليا تزوجت وسني 16 سنة وخلفت 3 ولاد يفرحوا القلب. الله، حلو الكومنتات المفرحة دي. اللهم بارك. وحاليا عندي 28 سنة والله. وبكمل دراستي تاني وادخل كلية بإذن الله. ربنا يكرمك يا سارة يا رب. معانا الدين جمال، بتمنى أساعد جدتي على حفظ بعض سور القرآن. الله عليكم، الله. بتمنى يا أحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم عبد الرحمن، وده أحمد بتاعنا، وده بين أحمد بتاعنا، اتمنى افضل في مصر والله. يعني اسراء جمال بتقول التزم بالصلاه تاني، تعليقات حلوه. ايمان رجب بتقول اتمنى ما اعملش اي ذنب عملته وانا صغيره. الفارس بتقول، او حاجه احمد الفارس بيقول، اتمنى لو اني اهملت ناس كتير وما اعطيت حد اهميه لحد ما يسوى. تمام والله، ده كل شيء. طيب طيب، خلينا ده المحور الاولاني اللي كنت حابه اتكلم فيه، ان احنا لو رجع بينا الزمن نتمنى ايه. لو هاخد من العبره وتسمعوا كلامي، ارجعوا للقران. ولو في وقت وانت لسه عايش ابتدي، يعني مش هتندم خيري الدنيا والآخر. عايز دنيا قرآن، عايز آخر قرآن. ربنا يجعلنا وإياك قرآن تفسير. أنا عايز أقول لكم إن في ناس بتتعمق حتى في غريب القرآن. في طب أنا أقول لكم على حاجة جميلة جميلة جدا، البلاغة في متشابهات القرآن. عامله لي هسس في نفوخي. البلاغة في المتشابهات يعني بتاعت القرآن، وعندك البلاغة في القراءات بقى. يعني الكلمة دي في القراءة دي بتنقرأ بكذا، وفي القراءة دي بتنقرأ بكذا. البلاغة هنا والبلاغة هنا حاجة. القرآن أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منهم يا رب. المحور الثاني اللي أنا حابة أتكلم فيه، ودي نصيحة النهاردة للأمهات حديث الزواج، البناتيت اللي لسه متجوزين جداد، الحامل ولدت حديثا، الأمهات اللي بتتكسف وتتحرج من بكاء أطفالها أمام الناس. ده المحور الثاني اللي هتكلم فيه، الأمهات اللي بتتكسف وتتحرج من بكاء أطفالها أمام الناس. ليه تتكسفي؟ تتكسفيش، بتتكسفيش. الناس اللي بتغضب منك دي ناس مش فاهم، وابنك أمر طبيعي إنها يعيط، طفلك بيعيط أمر طبيعي. ما تخليش غضب الناس وردود فعل اللي حواليك، لو في مكان عام أو في محاضرة أو في كذا أو بتاع، طالما في إباحة للأمر ما تتعصبيش، ويبقى ابنك اللي يشيل التمن، وابنك اللي يشيل ليه؟ سيبك منهم، قولهم طفل، ده احنا نساعده ان هو يسكت. طبعا في وسائل كتير ان شاء الله، لان انا اسكت الاول البكاء، يعني ان انا الاول اتعامل معاه واتفاهم معاه، واحاول اوطي صوتي وعيني في عينه لاي كونتاكت، واحاول انا اوري له حاجه فوق اي حاجه. مفيش حاجه عصافير طايره هنا يا جماعه، ولا في اي حمام ولا اي حاجه فوق بتقول اي حاجه اي حاجه. المهم يبص فوق عشان بس نلخبط الفصين، وبعد كده نتكلم. بس نقول بقى، نقول بصدق يعني، او اجيب لون احمر، اللون الاحمر بيعمل حركه فوق، اللي هي الحاجات بتاعه الاطفال الجميله دي. وابنك يعني هنوديهم فين يعني؟ لكن الاقي الام يا عيني بسبب نظرات الناس اللي حواليها وكلام الناس اللي حواليها، وقف وتق ايه اوف عيل اللي فيه ايه يعني. امر طبيعي. صحيح بكاء الطفل بيعمل الام هسس، انها تسعى ان هي تسكته، انها تسعى ان يبقى فيه امور من الامور اللي هي على الاقل فاهمة، والأم هي الوحيدة اللي فاهمة ترجمة العين وترجمة الهيلوغريفي اللي بينطقوه دوت، هي عارفة ابنها بيعيط ليه. شوف الحاجات الأساسية واتكلم معاه ولغبط الفصين، وابتدي ان انا اشوف لو هي حاجة عايز يغير، عايز ياكل، عايز يرضى، عايز يعمل كذا. بس طبيعي، ما تتكسفيش يا حبيبة قلبي، ما تتكسفيش، ولا تخلي ردود افعال الناس اللي حواليكي وكلمة للناس اللي حواليكي. يا جماعة الله يصلح حالكم، يا نفهم ونبقى عامل مساعد وداعم، وخصوصا في الفترة دي. يا يعني عايزين ايه يعني؟ يعني عايزين ايه يعني؟ توتروها وتنرفزوها فتنضغط فتزعق للولا، او تشد البنت بطريقة معينة او كذا، غلط. لسه في فيديوهات، ثلاث فيديوهات لأم حديثة عندها طفل صغير او طفلة، معرفش، ساعات بتخطبه بولد وساعات تخطبه ببنت، لذيذة جدا، جميلة قوي. هي بتتعامل وصح النوم وتكلم ومش عارفه وتقول ايه وانت بتعمل، وعماله تحكي له وتقول حاجه حاجه حاجه جميله، حاجه جميله للام كده. ده لو عيط بره وسمعت نقد من الناس، هتبقى بالمنظر التحفه اللي احنا شايفين ام عسوله جايه، هي الام ذات نفسها عسوله قوي، عماله تتكلم وتعمل للولد، تقول له احنا هنعمل ايه، تكننت امك امتى هتتكلم. حلو. فيبقى يبقى داعمين، يا بلاش احسن يعني، بلاشوا اللسان اللاذع ده احسن، وتوتروا البنت وحبيبتي وهي لسه حديثه عهد، ما هيش عارفه تعمل ايه وتتصرف ازاي، بتتحرك تتكسف تقوم ضغط على ابنها، غلط. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، اللهم امين. يعني ده اللي كنت عايزه اقوله النهارده. ان شاء الله ناخد اتصالات وناخد الحاجات اللي موجوده على اللايف. معانا مين؟ تمام، معانا ياسمين من قنا. خلينا ناخد اول اتصال. السلام عليكم ياسمين. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا. اعذروني لو كنت متوتره عشان اول مره اتكلم حد على فون وكده. لا ولا يهم، ادخل معاك يعني، وانا بحبك جدا والله. ولا يهمك، حبك الله. دكتور ما يعني عندنا مشكله عويصه كده، فمحتاجه راي حضرتك فيها. اتفضلي. احنا تقريبا من 7 سنين في الطلاق. ايه هو؟ حقن، بودرة، حبوب، ولا ميكس؟ والله يا دكتور يعني احنا بنكتشف ان هو اوقات بياخد كل حاجة، ومن سنين بنعالجه بندخله مصحات وصرفنا عليه يعني مثلا بالالفات يعني من ساعه هو صرفت عليه هو يعني. هو عايز يبطل ولا ده بضغط منكم؟ طبعا يعني اوقات بيقول ان هو عايز يبطل وكده يعني المرات اللي دخل فيها دخلها بارادته. طيب ورجع انتكس تاني؟ طبعا يعني طيب ده بسبب الصحبه. اسمعيني بس اسمعيني الله يكرمك يا ياسمين. بسبب الصحبه اللي حواليه والمكان والبيئه اللي انتوا فيها؟ بسبب الصحبه طبعا. طيب اعزله سيبوا المكان. راجل محترم جدا وايمان مسجد ومامتي ست محترمه واحنا عيله محترمه. اه فاللي حصل ده بسبب الصحبه من الاول خالص وهو نزول الشارع وكده. ما زالت الصحبه معاه؟ ما زالت الصحبة معاه ومش قادرين نعمل أي حاجة لأن هو دلوقتي كمل 20 سنة فإحنا مش قادرين نسيطر. طيب سؤالك ليه؟ أنا والدي ووالدتي لأنهم تعبوا جامد وإحنا مش عارفين نعمل إيه يعني إحنا مش عارفين نعمل إيه. حاضر ياسمين أجاوبك. اسمعيني. هو يعني مثلا هو هل مثلا حضرتك إحنا هنكمل في الابتلاء ده باقي سننا؟ طيب هل ده عيب والدي أو والدتي؟ عملوا حاجة وحشة في حياتهم بالرغم ان هم انا متعبانة عليها غير والدي ووالدتي. يعني هم انا مش يعني هو عطل كل حياتنا خلى سمعتنا وحشة جدا. طب اسمعيني. فانا والدي ووالدته جرالهم منه كتير. والدي اسنانه اتكسرت مرة في حادثة بسببه. يعني لما بيغضب بيعور نفسه بيغرق لنا البيت كله دم. الأخوك اللي بيعمل كده؟ أخويا. طيب اسمعيني يا ياسمين. طبعا يعني خطر المخدرات يعني بقى لا يخفى على أحد دلوقتي وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيدخل يعني ممنوعات للشباب وبيعطيهم ولا بينصحهم ولا يعني ده في دلوقتي مش عارفة اسمها ايه باللغة في وسط الشباب يعني ايه بيكرمهم يعني مش عارفة لفظها ايه يعني بيعزم عليه حتى ببلاش يعني ويقول له جرب ومش جرب والكلام ده. اللي انا عايزة اسأله كلامي للمدمن ذات نفسه رقم واحد يعني هي ايه المتعة انك انت تغيب على الدنيا؟ يعني ايه المتعة؟ ايه المتعة ان انت دول عامل دماغ ايه مبسوط يعني؟ انت مش انت فقد احساس. انت واحد فقد احساس. لو جه حد استغفر الله جه عرك ولا ضربك ولا علم عليك ولا عمل لك وشم في اي مكان حتى في وشك ولا في مكان ما انت مش حاسس انت مغيب. ايه المتعه لما يجي مثلا واحد قبل مش عارفه ليله الدخله اقول له خد عشان ايه؟ طب يعني ايه المتعه ان انت ما تحسش بالمشاعر والاحاسيس اللي في افضل يوم في حياتك؟ دي كارثه على فكره، دي مصيبه. إيه لا اصل ده عرف متاخد في وسط الناس. معرفش دلوقتي يا شباب لو حد سامعني البتاع الجديد اللي بيخلي الناس تطلع العياده مش عارفه اسمه شباره ولا شبوره ولا حاجه جديده كده يعني بتخليه يطلع بره الوعي تماما يعني مش بس زي التاني اللي بيخليه كانه زومبي بيتمرمخ في الارض. لا ده يديله هلاوس اقتل إيه اعمل يعني خلاص وصلنا لمرحله فوق. ايه المتعه في كده؟ معرفش يعني انا ذات نفسي ما اعرفش. وهو ذات نفسه مغيب ما هوش فاهم عايز يعيش ليه. عندك ايه يا ابني؟ عندك ايه يا ابو 20 سنه ولا 18 سنه؟ عندك ايه انت من بلاوي الدنيا يعني اللي انت عايز تنساها؟ ايه يعني اللي حصل عشان وتنسى ايه؟ هو النسيان هو اللي هيعمل ولا علاجة ومواجهه الموقف؟ والرجوله بتتطلب كده. طيب ده الجزء ان احنا ده ابتلاء وهنفضل فيه ولا ده عشان بسبب ذنب اهلي ولا اي حاجه. هو كان سيدنا نوح وكان نبي. ما نوح نبي صح ولا لا؟ وابنه ده ما دعاش ابنه ده للخير. وبعدين ايه؟ ما فيش خلاص انه ليس انه عمل غير صالح. هل لأثر سيدنا نوح ده نبي؟ ما أثرش طبعا. ولكن بتبقى ابتلاءات لله سبحانه وتعالى للعبد نسأل الله العفو والعافية لكل الأمة. ابتلاءات نصبر عليها ونعمل. ما جاش الابتلاء لا ما هو دنيا دار ابتلاء. يا يجي في عيل يا يجي في مرض يا يجي في تنغيص يا يجي في هم يا يجي في حزن لازم كده. لكن في الاول وفي الاخر ايه؟ ها في الاول وفي الاخر انت لازم على الاقل يكون عنده الدافعيه وتغيير المكان. انا سالتك يا ياسمين غير المكان. غيروا المكان اللي انتوا فيه. سيبوا المكان والبلده وبتاع وروحوا مكان تاني ناس جداد وصحبه جديده. ويبقى معاه أبوه رايح جاي في الفترة الأولانية لحد بس الولد ما يستقر نفسيا. وبالدعاء بيموتوا، بتبقى جرعة زايدة وبيموتوا، واستغفروا عمرهم بينتهي. وده حاجات حرام. وأنا أطالب مش بس للأب ولا الأم ولا المدمن زي ما كلمنا، لا إحنا كمان نخاطب الحكومات، شددوا العقوبات على الناس اللي بتعمل كده، شددوا العقوبات، لأنهم بيزهقوا أرواح. دولت بيقتلوا نفس عمدة هو مع سبق إصرار هم. ليه؟ لأنهم جابوا معامل ودخلوا بضاعة محرمة وكلام محرم. يا فرحتي سحت، أقسم بالله كل قرش يجي من هذا الأمر سحت. والراجل اللي بيبقى مدمن ده ما بيقيمش عليه بيت، بيطلع مراته استغفر الله حضرت كذا مصيبه وكذا مشكله ويطلعها ولا ما اعرفش اعمل ايه. يا نهار رب يا ايه ده انت ديوس، ده انت مصيبه. بتقول لمراتك تطلع عشان تجيب له الشم اللي عايز يشمه، لا كارثه. لكن بالدعاء في الاول والاخر ادعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي ان هو يكرمكم، ويا ريت تسمعوا نصيحه تغيير المكان ده هتفرق كتير جدا. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير يا رب، يصلح لكم الحال ياسمين، اللهم امين. معنا أمة الله من القاهرة، السلام عليكم يا أمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته دكتورة هنا، ازي حضرتك؟ يا أهلا وسهلا، ربنا يجازيك كل خير عن تعبك معانا ده والله. الله يكرمك يا أمة الله، بنصلح حالك يا رب. الله يخليك يا دكتورة هنا، يعني كنت سبب من الأسباب في تغيير يعني حاجات كتير وخلتيني إلى الله أقرب. اللهم لك الحمد، يعني ربنا يجازيك كل خير. وياك أحلى أحلى كلام ده والله، ربنا يبارك فيك يا رب، رزقنا الصدق والإخلاص. الله بجد يعني ما تعرفيش الواحد يعني بذلك قد إيه. وياك يا حبيبة قلبي، وياك ربنا يبارك فيك. الله يخليكي، بس أنا قلبي وجعني وعندي مشكلة كده. سلامة قلبي قولي. يعني يعني انا جوزي يعني حس ان انا كل مره بشك فيه اكتر، وبحس اني يعني مش عارفه اتصرف ازاي. بس يعني انت عمر زواجك كم سنه يا امه الله؟ انا بقالي 16 سنه متجوزه. وعمري ما سبت بيتي والله غضبانه ابدا، يعني الواحد كان دايما بيتحمل المشاكل، لو في اي حاجه كنا دايما بنحلها مع بعض. بس يعني اكتشفت حاجات على تليفونه وواجهته بيها وكده، والموضوع اتحل وهدينا وسكتنا. بس بعد كده يعني ابتديت اشك ان هو يعني في حاجات، في شك، مش عارفه اعمل ايه في الشك ده، مش عارفه اتخلص منه، مش عارفه اعيش حياه طبيعيه من غير ما اشك فيه. وهو طيب. سبب في شكي ده يعني بس بافعاله، يعني افعاله. طب اخر اخر وقعه، اخر وقعه اقراها وثبتت عليه كان من كام شهر مثلا وكام سنه؟ لا يعني من حوالي 6 شهور سنه كده. من سنه او 6 شهور. طب اسمعيني يا امه الله، اسمعيني. حاضر اجاوبك. اولا افعال الزوج هي اللي بتعيد ليكي منظومه الثقه تاني. ارجع اثق فيه تاني بافعالك. لكن مثلا ساعه ما يجي الشاشه كانت منوره طفت، او ساعه ما جه فيبقى في رد فعل، ما الجسم تلقائي بيعمل كده. والله لو كنت عندك ثبات ايه. بصي عندك قرون استشعار، رد فعلك بقفل الشاشه وقت بالليل، رساله جت واتمسحت، الشات موجود بتاع كده وبعدين ديليت كلير، ما فيش الشات كله ابيض، ما دي حاجات برضو خضتك ذات نفسيها. دايما عامل البتاع، دايما مقفل الشاشة غامقة علشان ما نشوفش، حتى لو قاعد جنبك شايفها سودة فمش شايف. الحاجات دي بتخلي الأمور هو في إيه، فهي شكة في إيه. فأفعالك وأفعال الزوج يا أمة الله هي اللي بتخليك تعيدي تاني منظومة الثقة. لكن طالما بقالنا أكتر من 6 شهور هوت وما فيش حاجة تمام، إدينا. لأن ساعات الشيطان بيوسوس لك من الأمر ده، ويفكرك مواقف قبل كده أو جملة شفتيها في شات أو رد فعل معين هو عمله، فأمر طبيعي أنك أنت تتضايقي. لكن اسمعيني يا بنتي، أولا يعني في الأول وفي الآخر يعني أقول اسمحي له ان هو يعيد منظومه الثقه، اسمحي له انت من جواكي عقلك يسمح له ويشوف التصرفات الصح. لعل لما الوساوس تعمل ودي مخي اشاره ان انا اسمح له ان هو يوريني ان هو الحمد لله تاب وما فيش حاجه وما فيش معصيه وما فيش كذا، انت ترجعي تاني. فالجزء الاولاني عليك ان انا اسمح لدماغي والافكار، لا انا هدي له مساحه عشان يثبت لي حسنه. وبقى له 6 شهور خير، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ربي يمن عليه بالتوبه الصادقه وما يعودش للامر ده تاني. النقطه رقم 2 عليكي، مش بجيب الغلط ومش تبرير، لكن وضعك ايه معاه؟ ها كلامك، دلعك، غنجك، منظرك إذا نظر إليها، ريحتك، بيتك، الغرفة المقدسة بتاعتكم مسميها مقدسة غرفة النوم، مش الراجل ماشي عمال يتكعبل في لعبة وعمال يتكعبل في الشراب معرفش فين، وعمال يعني الوضع داخل الغرفة عامل زي حلو حلو حاجة تحفة، ريحة وشكل وأمور. حتى وما بتغير قولي له أنا غيرت الميلاد دي علشانك، أنا عملت ده علشانك، قولي عادي عادي ده بيتقال، ده بره مش منافي للإخلاص ما تخافوش قولي. فالجزء الثاني عليك، تابع حالك معاه ودعي يا بنتي. آخر حاجة دي الدعاء إن الله سبحانه وتعالى شرح لك صدر يا رب وترجعي تاني واثقة فيه أمة الله. اللهم أمين. معنا سيف من السويس، السلام عليكم يا سيف. ألو. أيوة السلام عليكم. ألو. أيوة نعم أسمعكم. ألو. جيدا أنتم على الهواء. عليك السلام يا دكتور. مين معاي؟ أيوة السلام عليكم. سيف أحمد من السويس. إزيك يا سيف؟ ألو. قولي يا سيف عندك كم سنة؟ عندي 11 سنة. يا عسل اللهم بارك. حابب تشارك معانا النهاردة يا سيف بإيه؟ بس يكون عايز اسالك سؤال. اسالني يا عسل اسالني. يكون عندي ساعات كده بحس بخوف وبحس وبخاف قوي من يوم القيامه وافكر في الموت اكون حاسس بايه وبحس ان انا مخنوق كده وبحس ان انا عايز اعيط. يا حبيبتي طيب ده سؤالك. حاضر أجاوبك. أنا سعيدة جدا يا سيف أنك بتسمعني، ربنا يبارك فيك وفي والديك. عندك خوف كلنا، ما هو إحنا بنعبد يا سيف ربنا بميزانين الخوف والرجاء. أخاف من الله عز وجل، الله جبار قادر منتقم ملك، أخاف. والرجاء الرحيم الغفور الودود الطيب الله سبحانه وتعالى الواسع اللطيف. فأنا بعبد ربنا ما بين الاثنين. طب أنا بخاف من أهوال يوم القيامة. كلنا أنا عندي مرة أو عني كنت كبيرة ولا أول مرة أسمع حديث منكر ونكير ده، وكنت كبيرة في الجامعة وفضل الموضوع ده عامل لي هذا مشكلة جدا في شكلهم والكلام ده. طب إيه اللي ينجيني من ضمة القبر؟ طب إيه؟ وفضل الموضوع خد فترة طويلة معي. أمر طبيعي إن إحنا نخاف، وإحنا عندنا كمسلمين جزء إيمان بالغيبيات، والموت اللي انت بخايف منه ده يا سيف هي الغيبية الوحيدة اللي موجودة اللي بنشوفها في الحياة، هي من الغيبيات، ما بنشوفش طلوع الروح ما بنعملش، ولكن عارفين ده بيموت وبنشوف ان ده مات. طيب اعمل ايه؟ اسمعني، خلي الخوف يدفعك لعمل صالح، خلي الخوف يدفعك. اصلي على رسول السلام كتير كتير، هات 1000 2000 3000، اسبح عشان خاطر ضيق الصدر اللي انا فيه، أقرأ قرآن، أو مستغفر كتير كتير كتير كتير، أو معايا لو معايا السبحة بتاعتي. حلو جدا. فخلي يا سيف يا بطل يا مسلم يا قائد إن شاء الله، خلي الخوف يدفعك لعمل. ويعني إحنا بنقول 11 سنة يعني إحنا بنكلم الأولاد على جنة أو نار، نار ووصف الغيبيات جزء من الأهوال قليل يعني من بعد 10 سنين، يعني أنت عادي في سن مناسب إن أنت تسمع تتخضش. اللي اخليني مبسوط شويه وكده اما اقرا عن الجنه واحس كده ان انا حد من اهلها. اقرا على عدن، ايه اللي في جنه عدن الجميله دي؟ يعني جنه عدن جميله جدا على فكره، وشرحها تحفه جدا وبنعمله مره. اشوف مثلا ذوات افنان دول ايه، ليه كده ذوات افنان دي يعني ايه؟ افرح واتمنى على الله عز وجل، يا رب عملي قليل ولكن انت كريم، يا رب اجعلني من اهل الجنه. جعلك يا سيف ربنا من أهل الجنة، جعلك من الصالحين، وجعلك من أهل القرآن، ويفرح بيك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم أمين. شكرا لك للاتصالات اللي زي ديت بتفرحني جدا النهاردة، حلقة كلها جميلة صراحة. معنا شيرين من كفر الشيخ، سلام عليكم يا شيرين. السلام عليكم يا دكتورة، عامل إيه؟ الحمد لله كويس. بس يا دكتورة أنا لو قعدت عمري كله أوصي بحب ليكي مش هوافيك حقك، أنا بحبك جدا. يا حبيبتي أحبك الله، بحبك جدا جدا جدا، أحبك الله. أنت غيرتيني والله يا دكتورة، غيرتيني جدا، بحب أصلي بسببك. الله الله يبارك فيك يا شيرين يا رب. عايزك تدعيلي يا دكتوره ان انا عندي امتحان ونفسي احفظ القران. حاضر ادعيلي. نفسي احفظ القران حبيبتي يا رب. وتدعي ليا اختي موندا خالد وجوليانا ان ربنا يبارك فيهم. انا نفسي يطلعوا احسن، نفسهم يطلعوا حاجه كويسه. حاضر حاضر يا شيرين حاضر. ليه الروح الجميله دي؟ ايه القلب الجميل ده؟ انا بحبك جدا جدا. ادعيلي يا دكتوره ان انا عايزه اقرب من ربنا. حاضر. عايزه اقرب من ربنا وبحب وعايزه اعرف ماما. عايزه اكلمك يا دكتوره. هاتيه اما اكلمها الام الجميله دكتوره. هاتيه. حاضر. ماما عايزه اكلمك اصل ماما بتمسك والله. احبكم الله والله. طب يلا هاتي ماما يلا بسرعه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا دكتور. يا أهلا وسهلا بمشرين. أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا. إزيك يا دكتور؟ الحمد لله. إيه؟ الحمد لله بخير والله. شكرا ليكم، شكرا ليكم ولاتصالكم الجميل ده. مشرين يا دكتورة هلا ده ولا هي تعبانة؟ حاضر حاضر هدعي لها دكتورة. هدعي لها. حاضر حاضر هدعي لها. مشرين جوا. شكرا يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يكرمك يا شيرين ويرزقك خيري الدنيا والاخره ويجعلك من اهل القران وينجحك ويوفقك ويشفيك. وقلب جميل ما نسيتيش ولاد اخواتك يا رب، اجعلهم صالحين واجعلهم افضل الناس. حلوه القلوب الجميله دي. ادعو الله سبحانه وتعالى يجمعنا بيكم في الاخره في الجنه مستقر رحمه ربنا. اللهم امين. معنا مين؟ مين؟ الله ايه الاسامي الجميله دي يا سمية. ورده من قنا. السلام عليكم يا ورده. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. الله يخليك. كنت عايزه اكلم الدكتوره هاله. انا معاكي اهو، بس وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. السلام. يا ورد اسمعيني من التليفون. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتوره انا الو. سامعاكي قولي بسرعه بدل ما يقفلوا عليكي. قولي يلا. والله يا دكتور انا هقول انا مش مصدق ان انا بكلمك اصلا. يعني انا بحبك جدا. حبك الله حبك الله يا حبيبه قلبي. الله يصلح حالك يا رب. اتفضلي. دكتوره انا بحفظ قران وبحبس نفسي في غرفه وكده يعني واقعد اعاتب نفسي واحس ان انا يعني خلاص على كده يعني عملت الذنب وبكده خلاص حياتي خلصت على الذنب ده وانا هموت على الذنب ده واحس ان انا حتى الحفظ القران اللي انا بحفظه بقول خلاص يعني انا كده خلاص مش قد الحفظ ده يعني. تمام. فهماني يا دكتوره؟ فهماكي. ودايما عتاب على طول عتاب يعني انا بعمل الذنب ده وبحب ان انا اكون مثلا منعزله مش بحب ان انا اطلع للناس نهائي وهرجع تاني احبس نفسي في الغرفه وخلاص على كده يعني. طيب هجاوبك اسمعيني يا ورد اسمعيني. اولا الذنب اتعمل يحسم ليه الشيطان بعد يجي يقاسك انت مش نافعه كل مره تعملي وترجعي مش مش مش توبتي المره اللي فاتت قلت مش هعمل فرجعتي اهو وذنبتي تاني واذنبتي تاني وكذا ويفضل الشيطان ييأس. ده رقم واحد. هو كده يحزنك ده غايته ليحزن الذين امنوا ده هو ده هدفه ويأسك من نفسك عشان ما تتوبيش او تحس ان التوبه طب ما انا توبت قبل كده ورجعت مش مشكله. توبي المليون وواحد. عملتي مليون ذنب توبي المليون وواحد واحفظوا الجمله دي. الف مره ذنب توبوا الالف وواحد. ما طالما الشمس لسه بتطلع من المشرق طالما الروح مش عند الحلقوم خلاص لسه ما غرغر اتوب واقول يا رب انا ناويه والله والله يا رب انا ناويه عني يا رب قويني يا رب استغفر الله يا رب اخر مره يا رب عني عني يا رب قولي كده اخر مره مش هعمل كده تاني يا رب قولي. لكن ما تيأسيش ولا يأسك الذنب ولا يأسك الشيطان من الامر. المشكله مش في الذنب المشكله في شؤم الذنب شؤم المعصيه. شؤم المعصية ده اللي كان دايما سيدنا عمر يخاف منه شؤمها. فعشان أقطع الأمر ده خالص أتوب بسرعة على طول على طول، والعتاب والندم ده يدفعني العمل صالح. كل ما يدفعني العمل صالح مش هيوسوس لك الشيطان، مش هيوسوس لك في القصة دي، هيسيبك قولي خليها كده تعمل توب ركعتين وخلاص. لكن عمال اعمل ركعتين وعمال اتوب وعمال استغفر وصلى الرسول عليه السلام، وكل لما يعتصرني الذنب اعمل طاعه، كل لما يعتصرني الذنب اعمل طاعه، هو مش هيوسوس. لكن ما تيأسيش من نفسك وما تديش خلاص لا بقيت عايزه اقرا قران فما انا عملت الذنب ولا كذا، لا اعملي اعملي توبي توبي توبي واستمر توبي واستمر في الطاعات. يقطع الشيطان الوسوسه دي، دي وسوسه. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، ادعو الله سبحانه وتعالى يتوب عليك التوبه الصادقه النصوح. اللهم امين. على مين؟ ها معانا اتصالات ولا ايه يا شباب؟ خلينا ناخد قدامنا وقت قد ايه؟ طيب خلينا ناخد بسرعه قبل ما يقولوا لنا اقفلوا. جالنا سؤال من بلاش نقول الاسم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذتي الفاضله، على قلبي انت نورت حياتي كلها وحفزتيني اوصل حياتي. عندي سؤال اطرحه عليكي ومن غير ما تضحكي عليا ولا تفتكر اني هبله. طب تمام، مش ايه بقى. انا فلانه من بلد كذا، عند 40 سنه، متزوجه وام لخمس اطفال. مشكلتي ان انا بحب زوجي حتى النخاع. حبيه حبيبتي ما تحبيه. بحبه من اول ليله طيب لحد اخر ليله. زواجنا تقليدي ما سبقش لنا الطعام. الحمد لله زوجي كمان بيحبني ويحترمني وبيخاف عليا من نسمه الهوى. المشكله استاذتي الفاضله اني اغار عليه غيره لا توصف. غيره حبيبتي غيري، بس خلاها غيره محموده. واضح انها مش محموده. وبصفته طبيب يعمل في عيادته الخاصه بيمر عليه نساء ولكن لا يبالي بهن بتاتا. طب الحمد لله الراجل مش شايف غيرك يعني. بيخاف ربنا وقبل كل شيء. بعض النساء بيحاولوا الايقاع بيه. ما طبعا صيدات الرجال كيف تصطادين رجلا، فما بالك طبيبا بقى. ولما بسمع كده بالمحاوله الفاشله بتاعتهم بجدني في حاله نفسيه سيئه، وعمال اكتب في كتب الشريعه اقرا في كتب الشريعه عن نساء الجنه وازاي هيتجوزوا النساء الرجال المسلمين الاتقياء ان تبني شعور الغيره، واقول كيف لهن يتزوجن زوج. ليه بس يا ستي؟ ليه وش ضمنك وش عرفك ان هو زوجك؟ يعني انت متوقعه ليه بس كده؟ هل انا على صواب ام مبالغ؟ تبالغين تبالغين، افيديني وانصحيني يا دكتوره. لا انت بتبالغي كده، يا كاتبه حتى الاكونت بتاعها يعني في مدح لزوجها. لا كده بتبالغي. احنا نغير طبعا، الغيره دي الفلفل والملح والبهارات يا حلو بتاع الزوج، بس بلاش الغيره المبالغه. المبالغ فيها يتخنق، تحس انها خنقه وراحه وجاي، وانت بتقولي راجل تقي خاف الله عز وجل. والنساء ما طبيعي، ما فتنه ما فتنه، واحده تجيله من هنا وطبيب وبتعامل مع النساء ودكتور وحليوه وتقي. واحده اقسم بالله سمعتها من بنت بنوت تقول لك هو في حد يلاقي راجل محترم زي ده؟ ايه يعني متجوز؟ مش مشكله انا اكون زوجه ثانيه ولا ثالثه، وانا الاقي راجل محترم زي ده فين؟ بيتقي ربنا فيا ويعرف يعيشني عيشه كريمه. ده الفكر دلوقتي، ما تفهميش ايه اللي جرى. فالحمد لله ان هو صالح، الحمد لله ان هو كويس، الحمد لله انه يتقي ربنا. وانت خلي غيرتك محمود. موضوع النساء بتوع الجنه، وما تشغليش نفسك بالقصه دي. ونزعنا ما في صدورهم من اخوانا على سرر متقابلين. ما تشغليش نفسك، خليكي ركزي في انت المهم تخشيها. يعني خلي مستهدفك دلوقتي ازاي اخشها، ازاي يبقى انا من اهل الجنه انا وزوجي والحقنا بيهم كمان ذريتهم، عشان دي الفرحه. لكن اقعد يعني اتوقع بلا قبل وقوع واقول وش جوزي بقى، ومين قال لك ان اخده زوجك؟ يعني مش عال رافك ان هو من ضمن المنظومه يعني. لا ان شاء الله مش كده، ما فيش حزن في الجنه، ورزقنا الله واياكم الجنه على خير اللهم امين. يعني جزاكم الله خيرا، وقت حلقتنا انتهى. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم. القاكم غدا ان شاء الله في نفس الميعاد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة.